ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيضا جانب آخر من جوانب العظمة. ليه؟ أم قالت لأن أمور الناس وضبطها في الحياة بترجع إلى بعض الأسباب الكونية. يعني هذا يقف أمام القاضي وذلك يقف أمام الحاكم وهذا يقف أمام الوزير والمرئيس يقف أمام الرئيس والحصن يقول له ده كلامها أنت واقفين أسباب أمام أسباب. يعني أنت واقف موقف المسؤول كسبب أمام سبب. إنها في اليوم ده لا حد حافظ إذا حد أبدا الكل سيقف أمام الله. يبقى إذا انتهت الأسباب كلها والأشياء اللي ربنا عملها عشان نظام الكون وصلاحيات والإطارات وهو إلى آخره ده انتهى. يوم يقوم الناس لرب العالمين. وإن كان في ظاهر بعض جزاءات الدنيا أن الناس قد يقومون أمام الناس لا أنها أسباب أمام أسباب ولكننا في الآخرة سنقف فأسباب أمام مسبب. ومدام أسباب أمام مسبب يبقى ده موقف يجب أننا نخاف منه. أيضا أنكم قد تحفظون عند من له هوى في الدنيا تحفظون للسؤال عن الأشياء عند من له هوى أو من يستمان بالوزير أو المثير أو المثير أو النصير. وهناك اليوم ده مفيش كلام منه يبقى أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ساعات ما تقرأ كلام يقوم الناس لرب العالمين تنتشر في الأسلوب هبة الوصول هبة الوصول. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلمة يقوم دي دلت على إيه؟ على فزعة الوقت. ساعة ما يجي لله المثل الأعلى ويكون الناس قاعدين لهين وبعد ذلك يدخل عليهم رئيسهم أو المتولي شؤونهم ماذا يصنعون؟ أم أنك يوم يقوم الناس أهي يقوم ديا ينبه على أن الناس في غير ذلك اليوم قاعدين قاعدة التراخي وقاعدة التكاسل اللي نايم نايم واللي قاعد قاعد واللي كاوع كاوع. بس إنما يجي في الوقت ده الكل فإذا هم قيام ينظرون. ولذلك بيسموه الموقف. الموقف اللي يبلغ من شدته أن الناس يتمنون الانصراف ولو إلى الناس. موقف كلمة يقوم وقيامة ويقوم الناس لرب العالمين والموقف الله كل دي تدل على أنه يبلغ من هول الناس أنهم يفضلوا وقتين طول المدة دي كلها ما عندهم في تفكير أن الواحد منهم يقعد يستريح. يقوم يوم يقوم الناس لإيه؟ لرب العالمين. وكلمة رب العالمين كمان فيها إيه؟ يعني إيحاء وإشارة. يقوم أمام مين؟ أمام الرب. الرب اللي متولي التربية متولي التأديب. يعني أنت من تسواك أمام واحد ما عندوش فكرة عنك ولا علم عنك لا ده رب ومربيك كده وانت ومعدة الإعداد التربوي العقدي اللي كان ما يخليك تقف في هذا اليوم إلى موقف العزة. إذن فأنت تقف أمام من يعلم كل شيء عنك. ما تقولش ده ما عرفتي لأنه أرسل رسل. ما تقولش ما عنديش استعداد لا ده عملك عقل وعملك كذا وعملك كذا وعملك كذا. يبقى إذن يوم يقوم الناس لرب العالمين كلمة رب دي تفيد حول الموقف إنك أنت عاقف عن خالق يعلم ما خلقه ويعلم الأطوار اللي مر فيها ويعلم أنه ما جعل لخلق من خلقه حجة ولا عذر. ومدام ما جعلت لخلق حجة ولا عذر يبقى الموقف هنا موقف حقيقي. وما يقوم الناس لرب الإيه؟ العالم. طيب بعد ذلك نبتدي تقول إيه؟ قال إن كتاب الفجار بعد كده يجيب الفجار ثم يرجع إلى الكتاب زي ما قلنا في الصورة دي تتعرضت للكاتبين هنا يتعرض للكتاب نفسه. قال إن كتاب الفجار لفي سجين. وبعدين يشرح لي هو سجين وما أدراك ما سجين يعني شيء يستفهم عنه شيء لا يبلغ من العقل العادل من يعرفه ما لم يخبر به من يعرفه. فأقول لك وما أدراك ما كذا يعني لا توجد عندك أسباب تعرفك ما هو سجين إلا إذا كنت أنا أعرف. فكأنه بلغ من الـ من الـ من الدقة وبلغ من عظمته ومن غيبيته عن مستويات الناس أنه لا يمكن أن تعلمه إلا إذا أدراك به خالق. وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ثم قال إن نكتب الربع والزجر والربع والزجر من صب على ما قبلها وهو ألا يظن يعني هم لا يظنون أنهم مبعوثون فزجر عن هذا وبعدين يسميهم فجار، لأن قلنا إن الفاجر هو الذي يخرق سفر التكليف. فجر يعني شق سفر الطاعة أو شق سفر التكليف. كلا إن كتاب الفجار لا في سجين، وبعد ذلك يشرح لنا كلمة سجين وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم، مرقوم دي لما العلماء جم يفسروها قالت مرة يكون من الرقم، الرقم هو إنك أنت تنقر في الحجر نصوص أو أي شيء، ده دليل على إنه ما يروحش أبدا، يعني وسيلة من وسائل التلفيق مرقوم هذا، أو مرسوم مجعول رقم يعلم به ويعرف بحيث له سنة ساعة ما الناس حد يشوف يقول لك ده كتاب الفجار، كأن كتاب فيه من سمت البشاعة ما يوحي لمن يراه معلم كده ساعة ما تشوفه ده كتاب الفجار. أو مرسوم مختوم، ومعنى الختم هنا إن لا يتصفى شيء مما كتب فيه ولا يتسلل الحد إلى أن يزور هذا موجود عنه. إذن كتاب موثق أتم التوثيق، اللي كتبه حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وبعد ذلك في سجين. انظر بقى إلى كلمة سجين مأخوذة من السجين، سجين ما كنت تجيب واحد كده وتحبسه الله، فكأن الكتاب برضه محطوط في سجين مبالغة في السجين. يبقى معنى ذلك أنه كتاب محافظ عليه لأنه مرسوم ومعلم علامة، بحيث أنك لما تشوفه تقول ده كتاب الفجار، له ريحة له بشاعة له شيء فتنفر منه النفس. ومختوم الختم بحيث لا يمكن حد من أنه هو يكتفه أو يغير في شيء. قال إن كتاب الفجار الذي في الدين وما أدراك ما في الدين، أدرانا هو كتاب مرسوم، احنا قلنا ان كل ما ادراك انتظر ان يعلمك به الله، انما ما يدريك يبقى مش ممكن تتعرف، لانه نفى الاعلام في المستقبل، وجدت نفى الاعلام في الماضي، ونفي الاعلام في الماضي يمكن يجي واحد دلوقتي يقول لي، انما لما ينفي الاعلام في المستقبل يعني ما فيش حد هيقول لك، يبقى خلاص انتهى. يبقى وما ادراك ما في الجيل كتاب مرسوم، ويل يومئذ للمكذبين. رجع ثاني الايه للويل، الذين يكذبون بالنجم، مكذبون جد كثير، ان الكذب هو ان يكون الانسان نسبه كلاميه غير مطابقه للواقع. قالك الكذب انواع، وانت تاخذ من جزئيات الكذب للامور التي تعرفها بشاعه الكذب، لانه ينسى الحقائق عن مواضعه ويغيرها ويغير واقع، ده الكذب بعمومه، وشره أن يكون التكذيب بيوم الدين، لأن دي التكذيب في الكلمة، من المعقول أن يكذب في جزئية من جزئيات الحياة، إنما تكذب في الكلمة، تكذب في الكلمة هذه مسألة. الذين يكذبون إيه بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. كل معتد، ما هو المعتد؟ المعتد الذي يجترئ على الحق ليطلقه، فكأن مسألة يوم الدين حق لأنه أمر أصل عقدي، أنت عايز تصنفه، وأثيم عدم إيمانه به وصمته له جعله يولغ في الإثم، لأن فرق بين آثم وأثيم، أثيم يعني معتاد إنه يحصل، بقى الإثم عنده ملكة، وما دام بقى الإثم عنده ملكة سيتكرر. معتاد إيه؟ الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، الآيات التي تذكره بذلك اليوم وتذكره بهوله وتذكره بأنه حق، ساعة ما يقرأها يكذب نفسه. نظرية إكذاب النفس معناها أن الإنسان ما عندوش قدرة على أن يحمل نفسه على مشقة التكاليف، لما ما يجدش من نفسه القدرة على أن يحمل مشقة التكاليف يوم يعمل إيه؟ يكذب نفسه يقول لك لا ده اليوم الآخر ده مش موجود، ده مش وجود، لا أنت ليه وجود بس أنت بتكذب نفسك، ليه؟ لأنك أنت مش قادر تحمل نفسك على مشقة التكاليف، فعايز تجعل لنفسك برضه شيء من الأمل في أن اليوم ده ما يكونش موجود. وبعد ذلك تقول يا أخي ده الرسل كلها حدثت أكرامها به، والأقوام كلها والأنبياء كلهم قالوا إذا تسمع هذا برضو أساطير الأولين. هذه الصورة الأساطير التي إيه وقالوا أساطير الأولين إيه اكتسبها فهي تملى عليه إيه مفرة إيه وأصيلة. إذا قالوا أساطير الأولين معنى الصورة يعني شيء دين آل من الأباطيل ولا ليس وزن، وآبائنا برضو استقبلوه وأنكروه، وإحنا ما إحناش بدع في هذه المسألة زي هم ما عملوا، إحنا إيه إحنا عملنا. إنما دولون من اكتساب النفس ليه؟ لأنهم ما قدروش يحملوا نفسهم على مشقة الإيه مشقة التكاليف. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب الإيه العالمين؟ كلا كتاب الفجار التي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين. نعم لا ليه كتاب مرقوم ويل، وبيشهد المقربون بقى الثانيين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. يجي القرآن يروح يجي كلا كلا علشان يديهم السبب اللي من أجله هم تمسكوا بهذا الموقف، اعتدوا وآثمين بإذن، وبعد ذلك قالوا أساطير الأولين. فما لك اللي حملهم على هذا إيه؟ زي ما قلنا هروب من أنهم يصدقوا باليوم وهم مشركين على أنفسهم، لأنهم لو صدقوا باليوم وهم مشركين على أنفسهم هذا إثبات الآيان عن صحيح يوم الأحسن يقول لك لا ده اليوم ده كده يكذبه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكذبون. يعني اللي خلاهم يكذبوا هذا الموقف إيه؟ إن الرين أو الغين أو طبقة الحجاب أو طبقة صدق على اليقين جت على قلوبهم. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكذبون. إذا الموقف بتاعهم ده نتيجة الإيه؟ ما كسبته أيديهم. واللي كسبته أيديهم عمل ران، والران ده سبب أننا تكلمنا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث عنه حذيفة، حدث حذيفة ابن اليمان قال تعرض الفتن على القلوب إيه؟ كالحصير عودا عودا. احنا نعرف ان الحصير حينما ينسج بنجيب الفتن ونجيب عود من كده ونعمله كده وبعدين نجيب عود ونعود لحد الحصيره بتكبر. اذا الحصيره الكبيره دي عباره عن ايه؟ تتكون من عود عود. الرسول يريد ان يشبه الفتنه اللي تيجي على القلب كالعود الحصير ده. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، وفي رواية عودا عودا، وفي رواية عوذا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجحيا منكوسا، يعني لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الله. إذن كلا بل ران على قلوبهم، يعني غطى على قلوبهم أو عمل صدق على قلوبهم أو عمل حجاب على قلوبهم سبب إيه؟ ما كانوا يكسبون. يعني عملية وغفلوا عنها، يعمل عملية وغفلوا عنها، وعملية وغفلوا عنها، وعملية وغفلوا عنها إلى أن يتكون ذلك الإيه؟ ذلك الرجل. فلم يجدوا منفذا ولا خلاصا أمام نفوسهم إلا أن يكذبوا بيوم الدين. لأنهم لو ما كانوش يكذبوا بيوم الدين يبقى قفلت عليهم كل أبواب الرحمة. إنما الباب اللي عندهم يقول لك لا ده يوم الدين ده كده. يبقى سلا فتكذبوهم بيوم الدين. جاء من أين؟ جاء من أنه ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وبعدين إن كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ونجد كلمة محجوبون بعد برانة، لأن الران الحجاب اللي حيجي على القلب، فكأن اللي مش عايز ينحجب عن ربه ما يحجبش قلبه، اللي يحجب قلبه يبقى ينحجب عن ربه. ليه؟ لأن القلب هو محل الاعتقاد اليقيني بالله. فلما أنت تيجي تحجبه بالآثام وتحجبه بالاعتداء وتحجبه على المعاصي يبقى تبقى نفس الحجب عن ربنا. كلا إنهم عن ربهم يومئذ إيه لمحجوبون. ويجي واحد يقول لك ده معنى نفسي. ليه؟ لأن المعنى هذا يؤلم النفوس ما يؤلمش الأبدان. وهم حتة النفوس دي حتة المعاني والمعنويات ملهاش عندهم. يقول لك هو بيجيب بيقولنا لو أن دول عندهم إحساس أو أن عندهم شعور أو أن عندهم كرامة كان يكفي إنهم هذه الأعمال ما تخليهمش يلتقوا بحضرة الحق. إنما بعدين يقول طب افرض إن دي ما همتهمش، يقول إنه ثم إنهم لصال الجحيم. يعني دي مش هيعفيهم من صال الجحيم، يبقى جاب لهم المعنى اللي هو الحسي المادي. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. شو التقريع بقى؟ لون من التقريع. هذا التقريع ينسبهم إلى الأسباب التي أوقفتهم هذا الموقف. كالتلميذ اللي يجي مثلا آخر السنة ويسأل يقول له هدى نتيجة إهمالك لدروسه، أهدى نتيجة تخلفك عن جمعيتك، أهدى نتيجة عدم إنصاتك لأستاذك. يبقى لون من التقريع ليستحضر الأسباب التي من أجلها وقف ذلك الموقف. يبقى ثلاث أشياء: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصال الجحيم، ثم بعد ذلك يقال لهم هذا الذي كنتم به تكذبون. بعد ما يعرض الصورة هذه بالنسبة للفجار اللي جت بعد المطففين، وبعد ذلك يعرض صورة الكتاب في السجين، وبعد ذلك يعرض السبب وأنهم كذبوا بيوم الدين، وسبب تكذبهم بيوم الدين أنه ران على قلوبهم ما كانوا يكذبون. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يأتي بالمقابل. يوم يجيب كتاب الأبرار، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. شوف هذوك في سجين وده دوك في سجين وده في إيه؟ في عليين. عليين دي كلمة تشهد بمقام العلو. مقام العلو ده تحت عرش الرحمن في المكان الفلاني، المهم في مكان في عليين. وبعد ذلك يقول يشهده المقربون. وإيه؟ وما أدراك ما عليون، كتاب مرفوض يشهده المقربون. برضو عليين قال وما أدراك. فأن العلو في لغة الناس وفي استعمالهم لهم معان حسب أداء لغتهم. يقولك لا، ما تاخدش المعاني اللي جايه دي حسب مدلولات لغتك. ليه؟ لان دي معاني فوق مدلولات اللغه. الا ان الحق خاطبنا بالالفاظ اللي نعرفها. ما هيجيب لنا ان احنا قلنا زمان ان اللغه الفاظ توضع بعد وجود المعاني، وما دام دي اشياء ما عندناش فيها فكره معاني يبقى ما عندناش الفاظ تؤديها. يقوم يديني تمثيلات له، فقال ما تكتبش عليين دي او سجين كما تفهم من لغتك. ما ادراك. وبرضو عليين برضو ما أدراك ما عليين، قال لك كتاب مرقوم. هنا بقى تجد مرقوم هنا ومرقوم هنا. في الكتاب المقابل أيضا مرقوم وهنا مرقوم، بس بكها مرقوم في حصره أي لا يتفلت شيء من الشابنين، عند من القصة شر كله. وهنا مرقوم لا يتفلت فيه شيء من الخير. يبقى إذن دي مرقوم لها معنى هنا ومرقوم لها معنى هنا، وإلا فاللفظ واحد موصوب به كتاب سجين وموصوب به صفات عين. يقولك لأن الشجير كان يحب أن يتفلت شيء مما كتب في ذلك الكتاب لأنه كل شر، إنما صاحب الخير لا يحب أن يتفلت شيء من الخير فيه. إذن مرقوم ممنوع أن يتفلت منه شيء، يعني يبتاع الكفار ما في الشر منه حيطلع مكتوب عليه، وانت يا بتاع الخير ما فيش خير ابدا هيروح منه. يبقى كلمه مرقوم ادت هنا معنى وادت هنا معنى، ادت هنا معنى مسيء لان السياق في الكافر ان يساء، وهنا معنى يفرح لان السياق في الابرار ان المعنى يساء. كلا ان كتاب الابرار لفي عليين، وما ادراك ما عليون، كتاب مرقوم. وبعد ذلك هنا ايه قال يشهده المقربون. يشهده المقربون، يشهده يعني إيه؟ يعني كأن كتاب مفرح كده، وكل مقرب إلى الله من عالمه الأعلى يحب الشهد لأنه ينعم بما فيه ويجب التنعم بما فيه. ليه؟ أم قال لك لأن الملائكة عباد مكرمون لا يصدقونه بالقول وهم بأمره يفعلون يعملون. وبعدين قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن فمؤديين طبيعي في التكليف العبودي على حق. مثل هذا يفر من كل عمل ينسجم معه في الخير، يبقى ينبسط لما يشوف كده. ولذلك قلنا ان انسجام الامكنه بالعباد، يعني العابد لما يكون بيعبد ربنا في مكانه قاعد يصلي فيه وهو الى اخره، المكان ينسجم معاه. معنى ينسجم معاه يعني ايه؟ لان المكان مسبح عابد ما بديش منه معصيه ولا اي حاجه. لما يشوف واحد كده منسجم وقاعد عابد يقول ينبسط منه، يبقى له ود بيه، له ود به. ولذلك لما الإمام علي رضوان الله عليه قال إذا مات ابن آدم بكى عليه موضعان، موضعه في السماء وموضعه في الأرض، أما موضعه في الأرض فموضعه مصلاه. موضع مصلاه لأن ذات الإنسان الصلاة دي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقاعد في حضرة ربنا، يبقى ده العبادة الصح. يوم المكان ساعة ما يشوف الإنسان كده قاعد عابد يبقى انسجم معه، وما دام انسجم معه وبعد ذلك يموت الانسان يبقى المكان هيقول لك هنحرم انا من ايه؟ من الصحبه المنسجمه معي في العبوديه دي. وموضع في السماء وهو مصعد عمله الطيب. ولذلك بقى قلنا لما جينا نقرا قول الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن قوم فرعون خرجناهم من ايه؟ من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمه كانوا فيها ايه؟ فاكرين. كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض. نفى أن تبكي السماء والأرض عليهم، يبقى معناها أنها تبكي على مقابلهم، وإلا لو كانت طبيعتها أنها لا تبكي ما كانت تتآلف بالنسبة لهم. يبقى ما بكت عليهم السماء والأرض يبقى دليل على أنها تبكي على المقابل. تبكي على المقابل اللي هو مين؟ إن هم مش زي ألف رهن المقابلين له، هم المؤمنين المختلفين بالعبودية لله القائمين بمنهج الله. شفت عليهم قال لك البكاء ده اسمى ألوان العواطف اللي تميز بها الإنسان، مش جعل له بس تسبيح ولا جعل لها مش عارف، ده جعل لها عواطف، جعل لها عواطف بحيث ما تبكيش على الفاتح لأنها ارتاحت منه، إنما تبكي على الطائل أنها حرمت من صنف من الوجود ينسجم معها في العبادة وفي أنها لا تفعل شيئا إلا ما يريده الله إيه منها. إذن يشهده المقربون أنهم يفرون بما فيه من الأعمال، يبقى تمام كده إيه؟ يبص فيه يوم يفرح. أن يشهده المقربون أن يشهدون لصاحبه، يعني توثيق شهادة بعد توثيق تسبيح. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرسوم يشهده المقربون. إذن أعطانا الصورة الإيه؟ المقابلة. وبعد ذلك ماذا قال الحق؟ إن الأبرار لفي نعيم. على الأرى ما هو النعيم أولا؟ الأبرار في نعيم. النعيم هو ما يتنعم به الإنسان أو يبلغ به الإنسان أو الرضا، هذا هو النعيم أو الرضا، أعلى شيء في الرضا ده اسمه إيه؟ نعيم. هذا النعيم يجعله أولى بذلك الإثم من أي نعيم آخر في الدنيا. ليه؟ أم قال لك لأن أي نعيم في الدنيا بيختلف أمرين، الأمر أن لا يدوم لي ولا يدوم لي لصرفين، إما أن يتخلى عني أو أن يفارقه، يا نموت وسيب النعيم يا النعيم يولي ويسيبني. يبقى لما يجي إنسان في الدنيا واخد حظه من النعيم يبقى لازم هيعسكر عليه النعيم، ده شيء أن أفارق النعيم أو أن يفارقني النعيم. لكن هناك بقى ما في هيفضل. يبقى إذن المؤرخ للنعيم في الدنيا على فرض أن الإنسان استوفى مظاهر النعيم كلها في الدنيا، نقول له لا هيتعكر من ناحيته، يتكاف لا يروح ينتهي تروح منه، لكن في الآخرة لا يروح ولا وين يبقى ده فرع النعيم بقى. اهو ده الكلام المستوفي ان الابرار ايه لفي نعيم على الارائك ينظرون. الارائك دي لما جم يشبهها لنا اديها لنا السرير في الناموسيه بتاعته كلها علينا ناموسيه كده. بس الناموسيه مش حاده، الناموسيه شفافه. وايه يعني كلمه على الارائك دي؟ ام الف عاده قلنا ان الصور اللي في الاخره عن الجنه وعن النار وما فيهما دي صور لما يريد الحق سبحانه وتعالى ان يعبر عنها فيعبر عنها بالفاظ لغتنا احنا. وما دام الفاظ لغتنا احنا فهمنا ان اللغه لازم المعنى يوجد اولا ثم يوضع له اللفظ. اذا فنحن لا نضع في لغتنا الفاظ الا لما نعرفه من معاني. والشيء اللي حقيقي هناك ده مش اشياء لا ولا خطر على قلب بشر. يبقى ما دام ما خطرش على قلب بشر يبقى يوجد عنده في لفظ في لغتي لفظ يؤدي ما يجيش ابدا. ولذلك الحق لما يجي يقول يعمل ايه؟ احتياط في التعبير قوي يقول لك ايه؟ مثل الجنه التي وعد المتقين. مثل ماهيش الجنه دي. لان لما يجي يقول في ايه فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين. ما دام لا تعلم نفس يبقى اذا لغتهم ليس فيها من الالفاظ ما يؤدي المعاني التي تكون هنا. يبقى جاية كلها صورة تقريبية. ومع أنها صورة تقريبية بما نعرف من لغاتنا منزوع منها المقدرات. كل نعمة موجودة عندنا فيها شيء يقدر. مثلا العربي كان زمان يأخذ تمر ويأخذ اللبن. وبعدين لما الماشية تيجي من المرعى بتاعتها يعودوا يحلبوا الألبان في أواني ويخلوها وتروح المرعى تاني ويقعدوا يشربوا من الألبان مرة تبقى حمضة. إنما يشربها مرة المطر يجي له بشوية ماء كده ويقعدوا في ركوة كده أو في مستنقع ويقعد يشرب منه طول المدة لأنه ما فيش غيره. مثلا يقول لك مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من إيه؟ من ماء غير آكل. برضه كان مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من إيه؟ من ماء غير آكل. برضه كانوا شبهناها بالماء بس قال ما فيش فيه ما أغيار الدنيا. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. وأنهار من خمر لذة للشاربين. واتكلنا على لذة للشاربين دي. يقول لأن خمر الدنيا دي ما بياخدوهاش لذة. هما بياخدوها للإيه؟ لغاية الخمار. إنما هي في ذاتها ما هيش لذيذة بدليل إن إحنا لما نشاهد كده في فيلم ولا بتاع الواحد ياخد الكاس يزلقه ببقه دلق كده. مش يقعد يمزمز فيه زي ما يمزمز كاس ليمون أو كاس مانجا أو أي حاجة. إذن هو ليست لذة في ذاتها. إنما هو بيزلقها وبعد ذلك يكسرها بالمية. وبعدين فهمنا بعدين بعد قوله لذة الحكمة في أنهم بيدوا مزة مع الشراب. انه ياخد حاجه تغير طعم الخرع اللي كده القرف اللي شربه ده. الله. اذا هي ليست لذه، ليست لذه للشاربين. دي هتبقى لذه للشاربين يقعد كده يمضي صوته ده. وبعدين دي ما بياخدهاش للذه دي فيها لذه. هذه واحده. دي بتغتال العقول وبتحجب وتحجبها ودي ما تغتالش العقل. يبقى برضه مع ان اداني صوره من الدنيا انما نفى عني المقدرات اللي موجوده في صور الايه؟ الدنيا. إذا فقول الحق سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون بيدينا الصورة من النعيم اللي كان موجود عند العربي. شوف تصور بقى واحد عربي في البادية وقاعد على أريكة والأريكة لها ناموسية فمنتهى منتهى النعمة دي عنده. يبقى إذا بيدينا صورة هي منتهى النعيم. وأنت لا تستطيع أن ترتقي بتصور بشر في أي شيء إلا بمقدار ما يعهده ويعلم. لذلك تصور البدو في النعيم غير تصور الحضري. تصور اللي عايش هنا غير تصور مثلا اللي يروح باريس اللي يروح مثلا. كل واحد تصوره في النعيم حسب مرائيه وتصوراته. فدي اسمى ما يصل اليه النعيم انه يقعد على ايه؟ على سرير اللي هي الاريكه دي. والاريكه دي لها ناموسيه لانها من الجائز جدا انهم كانوا ساعه ما يوقدوا النار تقوم تيجي الحشرات والصع والناموس والبتاع يجي على الضوء فيأذيهم يقوم هو يقعد كده وحاطط ايه ناموسيه يتمتع بالمنظر ولا يبقاش فيه ايذاء. يبقى انا اخذ منها فكره ايه؟ انها تفان في النعيم لدرجه انه يعطي الانسان الجلوس المريح وينفي عنه كل الايه كل المقدرات. يبقى على الارائك ينظرون. معنى ينظرون دي انت تاخد لك منها لقطه ساعه ما تشوف واحد قاعد كده عمال بيبص واحد قاعد بصره خاطئ كده وقاعد في الملوك عنده من الهموم والمشاغل ما صرف نظره على الكون كله ما عادش يفكر في حاجه. يقول لك ده مش شايف اللي قدام. معنى مش شايف اللي قدام يعني ايه؟ انما دول قاعدين ينظروا ما عندهمش مشاغل نفسيه قاعده شغلاهم كده عمالين بس يبصوا في جمال الوجود لانها مرائي لا تتناهى. وجمال ما يمكنش له حد يوم الانسان يغمض عنه ولا يقعد يبص له. يبقى اذا على الارائك ينظرون اعطتنا صوره للنعيم ممثلا في حياه البيئه على ارقى ما يتصور من النعيم في ذلك الايه في ذلك الظرف. وبعد ذلك يقول على الارائك ايه يم ايه ينظرون تعرف في وجوههم نظره النعيم كأن اسم النعيم الناضح. نعيم ناضح يعني ايه؟ يعني انت لما تشوف كده وتبص له كده تقول ده الانسان ده مناعم مبسوط ده فرحان. اذا فالوجه هو المرآه المعبره عما في النفس البشريه وده واقع. ساعه ما تشوف اي واحد تستطيع تحكم عنه ان كان مبسوط ان كان زعلان ان كان في مشاغل شغلاه ان كان ايه انت ايه اللي جرى انت الدنيا انهدت انت إيه؟ يبقى اذا تعرف في وجوههم نظره النعيم يعني ما فيش شيء ينظف عليهم حياتهم فتنم عنه هذه الوجوه. انما ساعه ما تشوفه يقول ده الجماعه دول ايه ده الجماعه دول مبسوطين الجماعه دول منعن. تعرف في وجوههم ايه نظره النعيم يسقون. في كلمه يسقون لانك كمان يا رب يسقون من رحيق. كلمه رحيق تدل على انها الشراب الخالص المصفح. شراب خالص مصفى وبعدين مختوم وختامه مسك. احنا دلوقتي يعني نجيب الصوره نقول دي جزء كفوله ومتعقمه ومحطوطه ومكبوسه بالله يعني ضامنين ان ما جاش لها ايه اي مكروب ولا اي شيء من بره مختوم. اذا الختم ده اولا الرحيق في ذاته مصفى. مصفى اي من كل شوائب يعني تقابلها الان معقم ما فيش فيه عنصر غير المراد منه. وبعد ذلك مختوم دليل على الصيانه الايه المتناهي. وختامه بقى مش صفيح مش طين مش فلين ده ختامه مسك. شوف بقى لما تكون الفل اللي سكاه مسك ده تناهي يعني ما اظن ما حدش عملها دي في البشر حتى. حدش ختامه مسك وبعد ذلك يرجع الى المقصود. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هو ده المكان اللي صاحب الثبات فيه. يبقى الحرص عليه مش الطفيف من الاشياء او المهين الحقير من حطام الدنيا وعرضها الزائل. لا هو هنا التنافس. والى لقاء اخر ان شاء الله نكمل بقيه خواطرنا حول الصوره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.